الجنايات الاسكوتيشن كده ايه اسم جاي تاني اه لا الجنايات الاسكوتيشن تقيله تقيله كده صفحه زي صفحه ونص صفحه ونص اي صفحه على الشمال عايز عايز يا حسن ايه؟ النهايات المستوديشن تنجيل صفحة ونص على الشمال عندك قضيين تتمعنا فين؟ انا فيش لا يا حلو اما حاجة تبقى ايه؟ فين بقى؟ 70 يا راجل، صفحة 70 يا ريس، رلاوة يا ريس. يعني مثلا، قصاد صفحة مثلا 74، لا بس يعني 74 بلاش صفحة 76 يعني بلاش تكتب حاجة وقصاد صفحة 76 واكتب على عنوان فوق اكتب كده approach to consultation انا دلوقتي عايز عايز اسمع اعمل ايه بقى لو بيسموها ايه يعني بيسموها سكيما مش كده ما فيش حاجه اسمها سكيما مش حاجه اسمها كده بس هو يعني انا هقول لك يقول لك الجديده سكيما بقى وبتاع حركات كده فنيجي نقول نمره واحد كومبيت على او نمره ايه على الفيرست هارد ساوند على ايه كومبنت على الفيرست هارد ساوند على بونت ايه على ايه يبقى تحط السفاعه وتلاقيها لان ما مفل كومنت اول حاجه كومنت على الفيرست ساوند فين على الايبكس هتقول لاما لو لاما مفل لاما ايه لاما انفورمنت انتاج يعني مفيش حاجه طيب ايه هتكومنت على second sound ازاي compare morning area و aortic area compare بقول لك بقى comment على second sound بتعمل ايه compare morning area و aortic area as regard ايه السطور يعني هسمع البونري هيريا وهسمع الهورت هيريا از ريجارد سكند ساوند خلاص كده طيب البونري هايبرتنشن يبقى ايه النتيجه بتاعته ازاي انا اشخص البونري هايبرتنشن انا هلاقي سكند ساوند لاودر على البونري سكند ساوند لاودر على الكومبوننت لكن لو هو اورت الكومبوننت طب ايه اللي بيعلي الاورت الكومبوننت ها سيستميك هايبرتج هيبقى عالي فين لو في الاثنين عالي في البلمونري وعالي في الاورت وحتى كمان ممكن تعقب اند اوفر ولوفر سيتريكو دول زي بيكون. يبقى انا الاول علقت على الفيرست ساوند، علقت على السكند ساوند، بعد كده ده نمره ايه؟ نمره بي بقى تكتب ايه يا سيدي بقى؟ احنا قلنا ايه؟ نمره بي بيرمرز. ايه؟ لا قلت نمره ايه؟ رقم واحد في الساوند، رقم اثنين سكند ساوند، بعدين بي. دي بي فيها ارقام كتير. ده خدمت بقى البي في السي في الايه؟ مش مشكله. بيزن دكتور. ها؟ رقم بي بقى لك ايه؟ نمرة بي ثيرمرز. بص يا دكتور، في ناس يحبوا يبداوا يسمعوا من الاندكس. وده ما تكتبش. ناس يحبوا يكتبوا يسمعوا من البيز، البيز اللي هي الأورت كيريا والبلمون الرجالية. فأنا أقول لك الطريقة الحلوة الحقيقة سمعنا من البيز الأول أفضل، لأن البلمر اللي على الأورت كيريا ساعات بتسمع لحد الإيكس، فأنا أسمع من فوق أفضل، إنما هو مش قانون. فانا هكتب بقى خطوات. الخطوه الاولى رقم واحد هكتب اوسكالتيت A1 اللي هي الفيرست، اللي هي ايه؟ الفيرست اورتيك اريا. اوسكالتيت A1 اللي هي الفيرست اورتيك اريا. حلو كده؟ طبعا انت بقى هنا خليك معايا، ما تكتبش لما اقول لك اكتب. لما انت تحط السماعه الفيرست اورت كيريا، انت هنا منتظر انهي كاركتر من البربر؟ منتظر مين؟ منتظر هذا الصوت. كده مسكنتين فيرست اورت كيريا فور فو. يبقى انا بترقب بيفو، بترقب الف. كان بيخلي الاورطه دايليتد، فكان ده بيعدي من نورمال اورتيك فالف الى ريلاتيفلي دايليتد اورتا، فكان بيعمل نوع يعني فانكشنال للمرض. الديفرنشال التاني هيميك فيرمر، يعني ممكن يكون ايه زي فور اكزامبل هايبر دايناميك سيركوليشن. حتى انت مثلا لو انت ناسي شويه ممكن تكتب على السيستميك هايبرتنشن، معلش يعني ميكانيزم رقم 4، وبروح بقى للميكانيزم بتاعت الفيرمر. والهيميك فيرمر او اللي هو ايه بيسموه هايبر دايناميك سيركوليشن او اللي احنا بنسميه هيميك فيرمر، زي اللي عنده انيميا ده بيبقى عنده هايبر دايناميك سيركوليشن، فبيبقى عنده ايه اكسسيف بلاد فلو اكروس الاورتيك فالف ايضا. كل دي حاجات احنا بقى قلناها. الاحتمال الثالث ان يكون فانكشنال اي اس اون توب اوف اي اي، فانكشنال ايه اورتيك ستينوزيس اون توب اوف اورتيك انكومبتنس. قلت كلام زي كده، يعني هنا معنى الكلام ده ايه؟ ان الفلو هنا كلها فانكشنال. يبقى انت بدات تسمع كده اهو في عيان اهو، بص حط سماعك اهو فيرست اوت كده يبقى شوف في فلو ولا لا. لقيت ايه ده؟ ده هنا المرمر ده انيميك ده ولا ايه؟ ولا هايبرتنسيف؟ ولا ده اورتيك كومبتنس وعمل فانكشنال اورتيك بديها. الفرع الثاني بقى هنقول في البيرمر طلع هارش لاود ويز سيريل. البيرمر طلع ايه بقى؟ نرجو التركيز وتكتب صح، عشان الحته دي بالذات لما باجي بشوف الورق بتاع العيال بلاقيه كاتب غلط، كاتب غلط كمان، يعني بليك اهو كاتب غلط، يعني عارف دي معناها ايه؟ ان هو مش فاهم، يعني ان هو مش فاهم اللي بيكتبه. يبقى الفرع التاني الفيرمر هارش لاود سيريل، يعني عامل كده اهو بقى، يعني ما حطيتش السماعه الفيرست اورت كده كده اهو، لقيت الفيرمر عامل كده اهو. ده عالي قوي، ما بداش هتكتبه زي بهذا المنظر، حاجة هارش كده. تمام كده اهو، اكتب بقى يا سيدي اف سي فيرمر، كان عليه بقى هارش لاود سيريل. أو اكتب بلاش اف، أند بروفاجيت على طول، أبور يعني طلع لفوق، يعني كده بص، حاطط سماعة الفيرست أورت كده كده بص، رحت طالع فوق سنة كده، سنة فوق كده، لقيته إيه؟ الله، شغال فوق كمان، يبقى ده شكله organic aortic stenosis لانه هارش ولون وعامل سيريل. شوف بقى ازاي؟ طيب في بقى حاجه مهمه جدا عايز اشرحها لك الاول وبعد كده نكتبها. خلي بالك يا دكتور، احنا قلنا الاورجانيك aortic stenosis يا اولاد تسميعاته ازاي؟ هو على الفيرست اورتيك اريا بيسمع فين؟ لفوق، وممكن يسمع في الروت اوف ذا نيك. طب بيسمع فين تاني؟ بيسمع في الايبكس. طب لو انا سمعته على الايبكس، طب انا كده ممكن افتكره كسيستوليك بيرمر على الايبكس، افتكره ايه؟ مايترال انكومبتنس. فأنا لو أنا دخلت في العيان ده من الأول ورحت حاطط السماعة على الإيبكس من الأول، هسمع صوت كده مرمر، أقول إيه ده؟ ده سيستوليك مرمر، ده شكله مايترال إنكومبتنس. لا، ما أنا عشان كده بدأت من الفيرست أورتيك أريا. طب هنا السؤال بقى، إزاي أعرف الأورتيك ستينوزيس ده هو اللي مسمع لحد الايبكس ولا في كمان على الابيكس ميترال انكونتنس اديشنال. خليك بقى معايا، همشي بالسماعة ما تكتبش. من الفيرست اورتيك اريا متجها الى الابيكس، همشي بالسماعة من الفيرست اورتيك اريا متجها الى الابيكس بهذا المنظر. لو لقيت المرمر هو كلما اتجهنا للابيكس بس الانتنستي بتقل بتاعت المرمر، يبقى ده اورتيك ستينوزيس بيسمع في الابيكس. هيبقى صوت عامل كده اهو، اذكره هو لا المرمر هو يا دكتور، بس يقل كلما اتجهنا للابيكس. لو لقيت المرمر قل كلما اتجهنا على الابيكس، وبعدين جينا على الابيكس لان المرمر عالي تاني والكاركتر اتغيرت وراح الاكسلة، يبقى في تحت كمان مايترال انكونتنس اهو. هاجي على الابيكس المرمر عالي بس الكاركتر مختلفة، رحت الاكسلة لا، يبقى في تحت كمان ايه مايترال انكونتنس. الكلام ده مهم جدا، فدي اللي انا بقوله، فدي اللي انا بقوله لاولادك بجد والله. الشيخ كله تمام؟ طيب تكتب يا باشا، انت شخصت ايه بقى؟ شخصت ايه؟ اورجاني اي اس. اكتب بقى سيدي، اكتب يا سيدي موفز ستيسس كوب. اكتب كده حرك السماعة. تدريجيا من A1 للإيبكس، يعني هتحرك السماعة تدريجيا من الفيرست أورت كده من الإيبكس كده اهو. كمان الكلام ده كله هنعمله على عيني ونقعد نتكلم مع بعض. عايزك بقى ايه تبقى فاهم الكلام ده، مش تقعد تقول لي واحنا ليه بنعمل كده. بعدين انا هقول تاني طبعا الكلام، بس يعني برضه يبقى في برضه يعني حاجه في حاجه كده، بس نسمع حاجه منكم كده. في ناس بتفضل بقى بيفضل مبتهج طول الايه؟ طول السنة. السنة طول السنة. المهم حرك السماع بالفيرست اورت كده ومتجها للايبكس، وتروح مطلع فرعين لهم احتمالين يعني. في انتينستي اوف ذا ميرمر بتقل توارد الايبكس، الانتينستي اوف ذا ميرمر بتقل ايه؟ توارد الايبكس. بس بص يا دكتور بس تكتب كده بالعربي، بس الميرمر هو نفس الصوت بس بيقل كلما اتجهنا للايبكس. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الميرمر بروباجيتنج للايبكس بس، يعني اورتك شروط بس هو اللي مسمع في الايبكس يا جماعه. بس اصل لو انت مش واخد بالك من الكلام ده هتلاقي نفسك ايه؟ ايه ده؟ انا سامع هنا وسامع هنا، هو في ايه؟ انا مش عارف حاجه. تلاقي ميرمر هنا وميرمر هنا وده طالع وده نازل، الدنيا دخلت في بعضها، انا مش فاهم انا ماشي ازاي. لا ده في استراتيجي ازاي؟ انا احتمال يوتين في انتنسي اوف ذا ميرمر بتقل تورد الايبكس، ده الاحتمال التاني. ولكن اون ذا ايبكس، طالب ان احنا نكون بنكتب صح، on the apex the intensity increased علت بس يا ولا والكاركتر تغيرت. ايه يا اختي؟ والكاركتر تغيرت الى ايه يا ولا؟ soft blue. ديت الايه للأنزلة لديت لي ايه للأنزلة يبقى ده ايه يا جميل معناه ايه اديشنال فايتر ريفيرج يبقى الزبون من اول خطوة قفشته طلع عنده اورتك سيروزيس فوق ومسمع في سكة الابكس بس الابكس عليها ايه مايترو ريفيرج انتوا الكلام ده ولا ايه اكتب ان دي خطوة هامة جدا عارفين ليه بقى بص بقى العيال بيحصل فيهم ايه في الاوسكالبيشن بص الاورجانيك ابورتك السيروز هسمعه فين خليك معايا لو سمحت بص هسمعه فين ايه رايك ممكن اسمعه الفيرست اورتك اريان ها قولوا طب ممكن اسمعه فانا نازل بقى كده طب هل ممكن صوته يجي عند البلمونري اريا ممكن اسمعه على الليفت باراستيرنا وعلى الابكس ايوه الله مش انا قلت لك ان السيستوليك فيرمانس بروباجيت ديفلوبمنت ويز ذا سايت اوف ماكسيمم بيس لا ده ماكسيمم هنا اوف سيروز طبيعته انه يمشي في هذا الطريق وانا اعلم انه يصل الى الابكس بس لو جه على الابكس عيني اكتر والكاركتر اتغيرت وراح للاكزيلا يبقى فيه ايه؟ مايتر ريفيرج عام فاهمين ولا لا؟ الخطوة دي خطوة قاتلة لو انا مش فاهم دي اول خطوة واهمها الخطوة الثانية يبقى دي اول ستيب الاوسكالتيشن 62 خطوة خدنا الخطوة الاولى الحمد لله الخطوة الثانية لسه يعني عقبال ما انت توصل للخطوة الأخيرة في ناس بتكون ماتت ما بيقدرش يكمل الخطوة الثانية خطوة ولا أضربها كده الخطوة الثانية مسكنتين السكن اورتك اريا السكن اورتك اريا اللي هي ايه سكن سير ايه سبيس فور اطرح هنا فين عشان تسمع ايه فور ده ح تح فور تح يبقى انا لما اقصد مش واخد سماعه انا ورايح السكن اورتك اريا عشان اسمع اي حاجه لا ده انا رايح اتسقط على المربعين بص انا رايح هنا ومستني حاجه مش انا عارف انا رايح عايز ايه هنا طبعا التح احنا قلنا صوت المربع بيبقى عامل ازاي زي ما قلنا زي ما قلنا انا اهو اكتب لازم معلش انا اكتب يا سيدي سماعة للفم هدوء تام هدوء تام ازاي؟ اكتب يا سيدي sometimes المرمر يسمع when space below يعني المرمر اتسمع فين؟ سير ليفت سبيس على ساعة فين سمع فين؟ فورس ليفت فورسلت هتشوف ازاي احيان خلاص كده هو تكتب برضه يا جميل نوتس البريفرال ساينس ايه البريفرال ساينس ما احنا قلنا مريض الاورتك انكونتنس بيبقى عنده كده بقى ارتيريال بالزيشن واهم حاجه يعني مبدئيا زي الووتر هامر بالز بس انا مش هعتمد على الكلام ده لان انا هجيب لك حالات اورتك ريجيرج ما فيهاش الحاجات دي عشان اخليك تسمع بجد فدي ايه اهم حاجة بقى اكتب كنسل الهارد ساوند وركز على المرمر وإلا ما انت السمع لان بص المرمر بص اهو لو اديت ودنك للسكند ساوند مش هتسمع بص بص انت ودنك انت ركز مع دي كانت عشان كده مفيش حاجه ضرورة لا في بس انت لما وصلت مش لما وصلت عشان عملت عملية ده بتسمع وساب الايه؟ نبحة الحس اهو عمال يديك بيرمر وانت اشتغل معاك عشان بتفكر في حاجات تانية. فكروا في حاجات تانية. قلت ايه؟ ادي التحت. خلاص كده يا سيدي. الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة. قسطنطين بالمونري اريا. هتروح البالمونري اريا عايز تسمع مين؟ هتروح البالمونري اريا عايز تسمع مين؟ فور فور مين معاه ريموت يا ولاد؟ حد معاه ريموت؟ هات ايه؟ فور فور يعني سيستوليك برضه. طب السيستوليك ميرمر ده يا ولاد اللي هو مين بقى؟ اللي هو بي اس. اللي هو يعني سيستوليك ميرمر وخلاص. ماشي؟ سيستوليك ميرمر. وطلع في السيستوليك ميرمر هنا فرعين وكل فرع طلع منه سيمبل فورمولا. خد تسمع الكلام؟ هو ده يبقى طلع فرعين. انا سبت الفروع دي كان قالوا الطلبة القدام. انا سمعنا ده جدا الكلام ده عشان طبعا الظروف اللي في البلد. كده نقول يبقى اروح تاني على البالمونري اريا بدور على ايه؟ برضه كده. وتروح مطلع فرعين. صوف لو انتنستي. ها يبقى شكله ايه؟ يعني ايه صوفت لو انتنستي؟ ها؟ يعني فانكشن. طب الميرمر ده يطلع ايه؟ قولوا انتوا ايه؟ ايوه رابع يبقى بالمونري هايبرتنشن. مش الميرمر وانت برضه ميكانيزم رقم اربعه للاخوه اللي بينسوا. العظمه دي برضه لحد ساعه الحالات تيجي يقول لي هو الميرمر ده سببه ايه؟ يعني لحد ما انا اموت في ايديك في الاخر. طب ايه الاحتمال الثاني؟ الاي اس دي بيعمل هذا الميرمر ايضا لانه بيعمل فانكشنال بالمونري استينوزيس. حلو الكلام. طب اذا كان الميرمر بقى في الفرع الثاني هارش لاوند يبقى ده ايه يا غالي؟ ها؟ اورجانيك بي اس اللي هو ايه سببه؟ انقسام كونجينيتال. مش احنا قلنا الاورجانيك بي اس اولموست اولوز كونجينيتال؟ قلنا الجمله دي ولا لا؟ كابتن قال لي عامل الخطوه الثالثه. العمليه سهله خالص. الخطوه الرابعه اسكارتين الايبكس سهله خالص. وتحط الايبكس بقى تروح عامل فرعين. اصل الايبكس بقى هتسمع ليها حاجتين فرع كون وفرع دافراج. يعني احط مره الكون ومره الايه دافراج. تحت الكون هتكتب فور مين؟ انا بحط الكون على الهيليكس لمؤاخذة. عايز ايه لمؤاخذة؟ فور رامبلين. وهنا بقى الرامبلين بقى هنا تكتب بقى بالنسبة للرامب تحرك دقة. تكتب هذا الكلام بصراحة. ما تعملش نفسك هرم. تحرك دقة في وضع الكون على الهيليكس. من حيث التحرك دقة يعني ايه؟ من حيث تلات حاجات. الصايد حرارة الكون فين بالظبط؟ الديجري اوف كومبريشن طالب بالكون كامل ولا بالراحة ولا بتهب بيه؟ والدايركشن هل الكون مايل يمين ولا مايل شمال ولا مايل لورا ولا مايل قدام؟ مش كده زي ايه رايك؟ كان مهم جدا. ماذا وإلا الكون كأنه مكفول. والله الوقت يقول دولة أنا مستمع حاجة هو عشان حاطط الكون حاطة لا تجيه خلاص كده برضو انت معلش هنا ياريت الكون في الأول يبقى لتنا يعني برضو عايزين كون لتنا وبعد كده نجيب الكون اللي انت بتجيبه بالسباب ده في السباب اللي هتجينا على السباب اللي هي مش عارف كده بكام السماعة العادية دي؟ لا العادية خالص دي عشرة؟ عشرة جنيه هي دوبك مرمر واحد وهي هتكون حق هي تسمع مرمر واحد وتكون ثلاثة مع بوز طيب انت افراد يبقى حطيت الكون وبالنطقة طب هحط انت افراد بليه؟ حتى انت افراد فور ها سوفت بلو اللي هو صوت سوفت بلو يعني اكتب فور ناعمة سهل الى الاجزاء سهل الى الاجزاء يبقى انا كده جبت مين يا جميل الام اس الام ار ام اس والام ار خطوة كام الخامسة خطوة الخامسة فضل 67 خطوة 67 خطوة الخامسة والبن عمل ايه ام اي سكالتيت تريكاستيت هيريا سكالتيت تريكاستيت هيريا هيبقى عبارة عن ايه سوفت بلو سوفت بلو بس ايه نسته يزيد بالانسبيريشن يعني تحط السماعه كده على الترايك هي الترايكات بتقلي فين يا ولاد؟ زيد استرنال تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت؟ ذا ليفت هتسمع الصوت ايه بقى يا دوبك بص بعدين يبقى بالعكس ياخد نفس ويكتب ده الصوت بقى واضح خلاص كده تمام بعدين اكتب بقى المرمر هنا بيراديت تو ذا رايت اوف ذا ستيرنم المرمر بيروح فين بقى؟ على يمين الستيرنم على يمين الستيرنم خطوة ايه؟ ايه؟ ده المرمر هو ايه؟ احنا فاهمين المرمر الخطوة دي تريكاستيد ان كونتنس يبقى الخطوة الأولى من الأول جابت أورتيك ستيوزس الخطوة الثانية تحش أورتيك ان كونتنس الخطوة الثالثة المونري اريا المونري ستيوزس الخطوة الرابعة الكون رابلينج بالدايفراج مايتر ريجيرش الخطوة الخامسة تريكاستيد ريجيرش الخطوة السادسة سكالبيك ليفت باراسترنال اريا فور فور في اس دي طبعا المرمر اخباره ايه جميل هارش لود سريل طبعا فين سيستولي صح هارش لاود سريل سريع دي الخطوات انتبه سيدي ملحوظات شفت عشان كده كان خطوه بقى عشان ايه برضه سهل عليك شويه ملحوظات هامة واحد الملحوظة الأولى الملحوظة الأولى تأمل الفات أنتم تذكروا الحاجات دي وتذكروا المواضيع النظر اللي احنا قلنا عليها هي المايترنبال هما مواضيع ايه مايترنبال بسيز أورتك بال بسيز كاست بال بسيز بي سي دي فالونز بس ذاكر لي دول عشان هنستعد وعلى فكره انا هقول لكم دلوقتي مواعيد الكلينيكال هتبقى ازاي هقولها رافلي ونبدا نسجل اسامينا من الاسبوع القادم بالنسبه للناس اللي معانا دول عشان كل شله يبقوا عايزين يبقوا مع بعض مش كده برضه ولا ايه؟ يعني احنا مثلا دلوقتي هنعمل مثلا انا عاده في الحصه الواحده بتبقى حصه قويه حصه فيها 10 عيانين فهي دوره تدريبيه طبعا ولازم حصه يعني فاهم ازاي بنقعد فيها كتير بتلاقي ساينس وهنشغل كويس فبيبقى عايزين ايه مثلا كل 8 كده اصحاب 8 كده 8 تنفار 9 تنفار كده اصحاب قوي هيتفقوا ان هم هيبقوا في يوم مع بعض هتقعدوا تتفقوا مع بعض وبعد كده ننفذ الكلام ده اللي ايه اللي هو الاسبوع اللي فات. يعني وانتم جايين الحصه اللي جايه وانت داخل هتلاقي فيك شوف بره سجل اسمك في الميعاد اللي انت قلت عليه، كل واحد يسجل لنفسه. ما حدش يسجل لليه ولاصحابه ولعمته ما ينفعش انت لنفسك. مش انت بتيجي؟ سجل لنفسك. فاكتب المواعيد المبدئيه تبقوا عارفينها من النهارده. انت هتيجي مره احنا طبعا لسه هنرجع نكمل المفروضات. خلاص انا اخلص بقى الناس عشان الناس اللي وراها اشغال. انت هتيجي مره كل اسبوعين. الكلينيكال كيسز هي حصه كل اسبوعين. نبدا من اول يناير باذن الله تعالى. بدايه شهر يناير. احنا كنا بنبتدي قبل كده في اخر فبراير بس قلنا نبدا في يناير عشان رمضان بيكبس بقى والسنه بتظهر والدنيا بتتحمل شويه فمبدئيا هيبقى في مره ليك كل اسبوعين مره كل اسبوعين كل واحد في عندنا يوم الحد في عندنا يوم الاثنين في عندنا يوم الثلاث في عندنا يوم الخميس بس بص بقى يا دكتور هو الاسبوع ايه دلوقتي؟ الاسبوع اسبوع ولا اسبوعين؟ سامعين؟ اسبوع اسبوع الناس بيطلعوا من الاشكال بيقول لك ما يتفهمش المواعيد الاسبوع اسبوع ولا اسبوعين؟ هتيجي مره كل اسبوعين يبقى في الحد الاول والحد الثاني الاثنين الاول او الاثنين الثاني الثلاث الاول والثلاث الثاني الاول والخميس الثاني يعني في ناس هيبقوا الجروب بتاع الحد الاول وفي ناس هيبقوا الجروب الحد الثاني ده زي ده لك لا انا عايز الحد الثاني هو في فرق بين الحد الاول اما ده حد ولا حد نفس الحد ولا ده فاهمين الفكره ولا لا؟ طيب انتوا يبقى كده اصبح في كام ميعاد؟ 8 مواعيد 8 مواعيد عايزين كل الثمانية اصحاب 8 اصحاب هيتفقوا مع بعض احنا يا جماعه هنبقى في اليوم الفلاني طب لما تيجوا المره الجايه خلاص انتوا متفقين سوا بقى ان احنا هنبقى كذا يعني في اليوم ده فبتروحوا كاتبين اساميكم في هذا اليوم بس كده المواعيد بتبقى عاده الكلينيكال بالنهار بالنهار احنا يوجوالي شغالين كده يعني انت ايه؟ اسال سؤال لو احنا جبنا مره كل اسبوعين في الكليه فيها مشكله؟ لا خالص. ابص يا استاذ يعني ايه استاذ؟ حاجه راوند لو جبنا يوم كل يوم يعني طيب كل يوم يوميا حالا ايه؟ ولا يتغير هذا المعاد مطلقا مهما كان ماشي؟ لا هتكون طب هنعمل ايه بقى ساعتها؟ لما يجوا انت بس اكتب اسمك في اليوم بتاعك بعد كده يحلها ربنا. ربنا هيحلها ان شاء الله. خلاص كده ممكن ان هي ما تقوم ونرتاح كلنا. وحد عارف حاجه؟ بس اصل الكويس والله خلاص مش عندك كويس خلاص هو شوف الكويس بالله كان مال اهل انا عامل لك ايه يعني؟ الملحوظة إذا الملحوظة الثانية احنا قلنا ايه الملحوظة الثانية اللوكالايزد من الدايستوليك ميربر والمسطوروس ايه لوكالايزد قلنا التحت اللي هي الاورتيك انكومبتنس مكانه فين سكن الاورتيك مش انا قلت كده والرامبلينج مكانه ايه دي طبيعتهم كده مش هتقعد تقول كروباجيتد فين لكن انت بص يا دكتور خليك معايا بص ده اورتيك سيروزيس فيرست اورتيك وطلع فوق وراح عندنا ونزل وراح الايد سبايدر ريفيرج هنا روح اتزلة البي سي دي اول اوفر مسمعين فين الماكسيمم انتنسيتي وانا شخصها يعني ايه دي القصه الملحوظه الثالثه الميترال انكومبتنس بوستيريو ليفلت اوعى تنساه بيبروفاجين فين يا ولاد لفت باراستيرنال لفت باراستيرنال في واحد هيقول ازاي في واحد هيقول ازاي بص يا حبيبي افكرك اهو بص الميترال انكومبتنس اتنين ليفلت anterior leaflet posterior leaflet ال anterior leaflet ريتيرش ده بيخلي البيربر يروح ناحية الأكسلة posterior leaflet ريتيرش يطلع ليفت باراستيرنال فهنا هيبقى شبه مين؟ مين اللي بيروح ليفت باراستيرنال؟ هتبقى شبه ال VCD ولكن الميترال انكونتنت سوفت بلوي والبي سي دي هارش المايتر اللي كنت عامل كده يا اولاد سوفت بلوي بي سي دي هارش سيبك من ده الماكسيمم انتنسيتي والمايتر ريجيرش على الابيكس الماكسيمم انتنسيتي والمايتر ريجيرش على الابيكس انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه الميربر راح الاكزيلا ولا راح ليفت باراستيرنال ولا مال انا يعني المهم ان هو فين ها الماكسيمم انتنسيتي على الايد الملحوظه الرابعه خلاص هنخلص طب انا بس عايز اسال سؤال عشان برضه نعمل عشان انا رتبها في الباص عشان موضوع الايه الكويزات الكويزات دي بقى في الراوند يعني بيعملوا امتحان وحاجات زي كده وبتاع دكتور حلو بتاع حاجات دكتور. حلوه بس خلاك ان كل ده معلوش نمر عشان تبقى دكتور عليه نمر رفيات والله يا ده انا مش عارف دكتور خمسه كل يوم خمسه دكتور لا يعني فوق الراوند في خمسه كويس ده فين بقى مش في الستيشن دكتور في الستيشن برضه يعني جيست كارديولوجي نيورو سايكاتري كله يعني مره كل اسبوع ولا كم مره في الاسبوع؟ ثلاث مرات في ايام مش معروفه يعني حاجه حلوه جدا بس كويس ارفع ايدك يا عم ارفع ايدك اليمين يا فلاح يعني انت اذا لما تيجي مثلا تحضر حصه مثلا كلينيكال احتمال الجزئيه كبير ها؟ يعني ايه ما انا عايز افهم يعني في المحاضرة مش في الراوند المحاضرة الساعة كام؟ الساعة تسعة والساعة اتنين طب سبعة مطلوب سبعة مطلوب صعب يعني بعد كده هيبقى في كويس زياده ايه؟ في كل زيادة هيبقى كل راوند. فلو حد هيختار يوم معين هو هيختار يوم حتى لو فات السكويز مش يعني عادي فاهم. في واحد يجي لا عادي صوتك يا محمد في كده في كويز زياده بعد كده حتى لو حد يعني فاته اي حاجه هينفع ان هو يعوضها يعني مش هتبقى كامله لا فاتتك كله اللي ما يحصلش عنده كده يقول. طب انت محمد اسهل لنا وقول لنا بقى اصل انا بقول ايه هو معايا كل اصل احنا ممكن نعمل فاين بوينت ممكن نبدا المواعيد متأخري انا ممكن اتاخر معاك بس انا بحب ابتدي بدري ايه حاجه طبعا ايه ده مش انت فريش بعدين اتاخر يعني بص يا محمد انت برضه سالوني كده واحنا لسه هنبتدي لسه في يناير بس الفكره ايه عشان نرتب مواعيدنا مظبوط تضطروا انتم تحطوا يعني ايه اساميكم زي ما انتم عارفين. لا قول عمرو انا قول لهم عمرو الاسبوع ده بس كل بقى 8 8 9 كده بنجيب اصحاب قوي هم ايه ليه بقى اولاد لان احنا في صلاح الدين بتحط العيانين ازاي بتلاقي في عيان في كل اوضه مقفول عليه صلاح الدين ده مساحه كبيره فاحنا بناخد دورين وساعات ثلاث ادوار في الحصه فتلاقي كل عيان قاعد في مكان ايزوليتد وتلاقي عليه هم الثمانيه بيصحابه بس هم الثمانيه ده هو ده الدرس بتاعك مالكش دعوه بالباقيين وده بقى يشف يشتغل يشف وانا بقى قاعد معاه زي بيتكم ده يجي هم الثمانيه طول السنه هم الثمانيه ما بيتغيروش من نفس المكان بتبدا كل مره خلاص انت عرفت الاوضه اللي انت بتبتدي بيها تبدا الحصه لكن بتاعته وده النظام بتاعك هي بتبقى عايزه ترتيب عشان تستفيد جسم معين هنظبطها حسب الكويتات الخطوة الرابعة يلا عشان نمشي الخطوة الرابعة كتب السي في في حاجة اسمها ايه بقى السي في دبل اورتيك ليجن يعني ايه دبل اورتيك ليجن يعني اورتيك انكونتنس واورتيك ستينوزيس اورتيك انكونتنس واورتيك ستينوزيس والاورتيك ستينوزيس هنا بين قوسين تكتب ان ده اورجانيك اورتيك ستينوزيس يبقى ده بيقول لك يعني ايه دبل اورتيك يعني عنده اورتيك سينوز ايه؟ اورتيك انكونتنس. طب والاورتيك سينوز ده ايه؟ اورجانيك. طب هنا هنسمع ايه؟ هوصف لك بعدين نكتبها. هنسمع على الفيرست اورتيك اريا هنفو صح؟ والسكند اورتيك اريا هسمع ايه؟ ها؟ خلي بالك بقى يا دكتور انت فاكر ان الفو اللي هي الاورتيك سينوز هنا هيتسمع بس على الفيرست اورتيك اريا لا وهيتسمع على السكند اورتيك اريا انت فاهم ان التح هتتسمع على السكند اورتيك اريا بس لا وهسمعها لك برضو على الفيرست اورتيك اريا انا مستغرب يبقى انا هسمع ايه خلي بالك معايا هسمع على الفيرست اورتيك اريا فوق تح صح فوق تح بس مين هسمع مين؟ فوق جدع واروح نازل على السكن ده اورتك اريا هسمع فوق تحت بس مين تحت الله ينور عليك يبقى هنا بص يا دكتور ان اهو فوق تحت مين لي فوق اهو تيجي اهو تلاقي ايه؟ تحت هنا بقت واضحه يبقى تكتب يسمع فوق تحت معلش مش عيب فوق تحت اوعى تقول كده فوق في عيال ما كان سامع فوق تحت ما تقولش كده سيستوليك نيرمان كده فوق تحت يبقى فوق تحت خلاص تحت اشوف الخط اه في A1 هتبقى ايه مين في الايتو اهو مين لي تحت من سامع فوق تحت يا بيه اوبتيك اريا مين بيجوب؟ سكند اوبتيك اريا مين لي؟ اتخيل حضرتك انا قلت يا واجد ده اوبتيك ستينوز هنا فانكشنال ولا اورجانيك؟ ها اورجانيك يبقى تحط هنا لفوق اس فقها هارش لاوت سيريل اوعى تنسى الفوق هنا ايه هارش لاوت سيريل الملحوظه فاضل ملحوظتين تعبتم مين اللي هيشتغل معايا نظري برافو عليكم بس هنستريح راحه بريك ساعتين كان لسه هستحمى وانام مش هطلع كان هستحمى وانام شويه يعني لازم البس بيجامه في الوسط ما اقدرش عشان احس ان انا استريح مضبوطه بكام؟ الخامسه تكتب يا سيدي aortic incontinence و functional aortic stenosis هتلاقي عاملة ازاي؟ ها؟ عاملة ازاي؟ aortic قلنا ايه؟ aortic stenosis aortic incontinence وايه؟ و functional aortic stenosis اكتب يا سيدي على ال A1 هسمع فوتح هل ايه وان هسمع ايه فوتح ايه مواصفات الفو قولوا مردوش لها يعني انتوا انتوا على فكرة قلب عليك يعني بفاسة بكلينيكا هتشوف بقى الرخامة لازم ترد على منتيني عشان طبعا عليك فاهم ولا يعني دي ارنرة ولا عدم فهم فهمني يا اخي طيب يبقى تكتب ايه فوق تحت يبقى الفوق هنا ايه مواصفاتها فانكشنال يبقى تكتب ايه لو انتنستي صوت نصرين كمان عشان لما تيجي تبص تاني في الكلام ده اهو لما انا اديك بالبنيه بطنك ابقى انا ايه عندي حق تقولي هو احنا ليه قلنا هنا فانكشن اروح راجعك البنيه بعد كده اشرحها لك هنا قايلها قبل كده يبقى الفوق هنا ايه فانكشنال هنا لو انتنستي سوفت مفيش سريل ده على ايه وان ايه تو الاي تو هنا هتبقى يوجوالي تحت فقط ليه ايوه برافو عليك احمد لان الفانكشنال ميرمر يوجوالي نوت بروباجيتد الفانكشنال ميرمر ما يحصلوش بروباجيشن بس بص بقول لك ايه يوجوالي ماشي يا عمي ملحوظه بكام وكما 18 محفوظة تقريبا المحفوظة الكام اللي جاية دي السادسة المحفوظة السادسة دبل مايترال الدبل مايترال بجيلها ازاي كل دي حاجات عايزة تبقى تذاكرها تفهمها بس انت عشان تعبانين كان نفسي اقول حاجة تانية بس مش عارف المرة الجاية فوت علينا بكرة مش كده؟ هلبسك في الترابيزة في نافوخة عشان تتعامل بص على الطلبة الواحد كان يمشي زمان من الدرس العيال كانوا بيمسكوني كده بالبنطلون ما سبتش يقعدوا يشدوني كده عشان اكمل الدرس تكتب ايه يا سيدي؟ دبل مايترال تكتب هاو كان يو دايجنوز يعني انت ازاي هتشخص الضرب المحور ان انت كله فاهمين فاهميني بجد والله فاهم. طيب يبقى الضرب المحور هتسمعها ازاي بقى الضرب المحور دي تبقى سيب في كذا طريقة. الطريقة الاولى انك انت تسمع ايه بص سيدي مايترال انكونتنس ويز هو المايترال انكونتنس الفيري الساوند بيبقى عامل ايه ها تقوله واطي يعني حتى بص المرمر يطلع لوحده بيجي السكند ساوند وراه بص بيعمل كده فيرست وسكند وراه ده اللي هو الصح. طب لما الاقي الفيري الساوند مسموح حلو في المايترال انكونتنس بص في صام مسبوع بس ما تقولش لاوي ده بيخليني اشك ان ده طب المرض كنت بقى ولا تكتب اول طريقه الناس معايا يا ولاد مايترال انكونتنس ويز اوديبل اس 1 ما تقولش لاوي اس 1 من الصعب ان يكون اس 1 لاوي في وجود مايترال انكونتنس يبقى مايترال انكونتنس بس انا سامع الفيرست ساوند. الطريقه الثانيه بالنسبة للإيه للضرب المايتر انت شكلت ليه عشان كده الطريقة الثانية الناس مع رمبل الضرب بس الفيرست ساوند يبقى ايه ها ما في ال... هو المايتر السنوزيز يعمل ايه في الفيرست ساوند يعني ليه لا ده سمع رامبلين بس الفيرست ساوند ايه ما في ال... لما يبقى ما في يبقى في احتمالين عايز حد يقولهم لي لان في مايترال ريجيرش او كالسيفيك مايترال انكونتنس معايا لما تسمع مايترال سينوزيس الفيري ساوند المفروض يبقى ايه يا ولاد يبقى ايه عالي يا دكتور الفيري ساوند واطي خالص احتمال مايترال انكونتنس بس في احتمال يكون المايترال سينوزيس نفسه كالسيفايد فاهمين الطريقه الثالثه للدبل مايترال فاضل بقى تحليل كويس ونخلص. ده خلاص. وانا كان مفروض لسه اقول حاجه كده في سكيما بتاعت الاستوديشن في سكيما الهيستوري. بعد سكيما الهيستوري الدايجنوست. طيب. احنا كده خلصنا بس فاضل يا استاذه ما خدناش لسه تفاصيل السيمبتوماتولوجي بتاع طبيني يلا بطل وصوت طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا طبيني يلا الطريقة الثالثة والكلام بس يا ريت يا جماعة تاخدوا الكلام ده بعمق قوي يعني لو سمحتوا عشان تبقى راجل محترم عايز كده وانت قاعد في الحصة كده تبقى راجل محترم عشان تبص الدرس هنيجي نقول يا سيدي الطريقة الثانية اكتب التو ميرمرز اوديبل مسموعين انا سمعت اثنين وجدت يا سيدي الرامبلينج بالكوم الرامبلينج بالكوم والانكومتنس بايه؟ بالدفران يعني انا حاطط الكون على الايبك سامع ايه؟ انا اروح حاطط ايه؟ الدفران اروح سامع ايه؟ هذا المنظر بس في برضه حركة انتوا عارفينها بتوع الأطفال بقى اللي بيعملوا الحركات دي يقول لك إيه؟ يقول لك لما تلاقي العملية أنت مستغرب يعني أنا سامع الرامبلينج أنا سمعت الرامبلينج بالكور فلما تحط الدايفريت وتطلع على الإيبكس ساعات تلاقي نفسك إيه متلخبط طب ما أنا أهرب وأروح للأكزيلا عشان أستفرد بالمايكرو إنكونتكس صح ولا لأ؟ يبقى إذا أنت تقول إيه؟ الكور الكون إيه؟ أسمع رامبلينج دافران هسمع مايكرو انكونتنس بس تكتب ايه؟ ويا سلام بقى لو تروح له في الاكزيلا تقوم تستفرد بيه. هذا السؤال حصل في دماغي وحرم ها والتفريق يبقى انا ايه هسمع الفايتر الكونتنت بالتفريق على الايزكس بس الحلاوة بقى طب اروح الانزل عارف انت بقى طب تحب ولا تعلم حد فيك صنع رامبلينج طب فيه السمع معلش اوكي طبعا كل الاطفال لازم يسمعوا لان الرامبلينج في الاطفال هاي سمعتوه بالكود صح حطيت الدافراج وسمعتوه شوف ازاي لازم تجربه هتسمع بالدافراج طيب حد سمع مايتر اللي بيجرش سمعتوه سمعته بالكون ولا الدافراج الدافراج حطيت الكون وسمعته شوف دي بقى الحركات بتاعتنا احنا بقى حط الكون دافراج هتسمع امه ايه المشكله ولذلك في واحد يجي يقول لي ايه بص بقى الواد حاطط الكون بص الجمال بقى حاطط الكون على الايبكس سامع التومرمرز في نفس الوقت يعني حاطط الكون كده اهو بص سامع الرملي والكون بص كده اهو ايه رايك الواد يقول الدكتور انا سامع الاثنين اقوله كويس هو فعلا بس عايزه بالكون تركز على الرقم بالافراج تركز على الكونتنت لو عايز تركز على الكونتنت لوحده روح فين روح لان ساعات السماعه نفسها وساعات الكون والافراج بيبقى قد ايه سنسيتيف يجيب لك الكون مرمر في وقت واحد بس اكيد الرامبلينج اكثر وضوحا بالكون لانه لو بيتشي والمايكرو اللي كونتنس اقصد روح بيه الافراج شكرا.